أما بعد فيا عباد الله، إن من أعظم الروابط بين الناس رابطة خصها الإسلام بمزيد من العناية والذكر وحرص عليها أكثر من غيرها، بل وأمر بوصلها والإحسان إليها مدى العمر، وحذر من المساس بأصحابها ولو بأدنى الألفاظ. تلكم الرابطة هي ما يجمع كلا منا بأصله الذي جعله الله تعالى سببا لوجودنا ومنبعا لحياتنا. تلكم الرابطة هي رابطة الوالدين، حيث أكثر الله عز وجل من ذكرهما ورفع شأنهما وأوجب الإحسان إليهما لفضلهما وكبير معروفهما على ولدهما، حتى قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. هذا ولقد مر بنا معاشر المؤمنين ذكر نبذ من النصوص الشرعية المتعلقة بوجوب طاعة الوالدين والإحسان إليهما وضرورة القيام بحقهما وبذل أنواع المعروف لهما في حياتهما وبعد مماتهما، مما يغني عن إعادته الآن. وسأتناول اليوم بمشيئة الله عز وجل وعلى وجه التخصيص موضوع بر الوالدة، لما في الاعتناء ببر الأم من الزيادة في الأجر والبركة في العمر، ولما في تضييع برها من المقت والعار وسوء عاقبة الدار، لا سيما وقد وجدنا في حياة الناس في مثل هذا الزمان، نسأل الله عز وجل السلامة، صورا ونماذج تدمي القلوب وترعد الفرائس مما يلقاه الوالدان من سوء المعاملة ومن عقوق أبنائهم وبناتهم. فأب يهان وأم تضرب وجدة ترمى وزوجة الأب يؤكل ميراثها وتطرد من بيتها وهي بمثابة الأم، وما إلى ذلك من الصور المؤلمة التي لا ينبغي أن تسود مجتمعنا ولا أن تطغى على معاملات أفراده. ألا فاعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى لما أمر بالإحسان إلى الوالدين ووجوب طاعتهما خص بمزيد عناية جناب الأم وذكر ما تستحقه من الفضل الزائد على الأب بسبب تعبها في الحمل والوضع والرضاع والتربية، فقال عز من قائل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وكذلك لما حذر من عقوق الوالدين معتبرا ذلك من أكبر الكبائر، خص جناب الأم بمزيد من الذكر وشدد النكير في ذلك بالوعيد والزجر، فقال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم جامعا في حديثه المشهور أصول المحرمات، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. قال العلماء: وإنما خص الأمهات وإن كان عقوق الآباء عظيما، لأن لعقوق الأمهات مزية في القبح وعلامة على التنكر ونسيان الجميل. أليست هي التي حملتك يا عبد الله في بطنها 9 أشهر حملا ثقيلا، وحين ولادتها تقاسي بوضعها ألما شديدا، وقد ضمتك وأرضعتك حولين كاملين، وكان صبرها عليك صبرا جميلا، فكانت تجوع لتشبع أنت وتسهر لتنام أنت وتتعب لتستريح أنت، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. فطعامك درها أي لبنها، وبيتك حجرها، ومركبك ظهرها، تحبك وتهواك، وتحيطك وترعاك، وإذا غبت عنها كرهت كل شيء سواك، تدعو ربها أن تقد علقت قلبها بك، وتدعو ربها سبحانه وتعالى أن يكون عليك حفيظا ووكيلا. فاحذر إذن أن تعقها أو أن تضيع حقها فتكون من الخاسرين في حياتك. ويوم توفى كل نفس ما كسبت وكان وعد ربك مفعولا. إنك إن أخذت خنجرك لتقتلها ثم أحياها الله عز وجل لبحثت عنك وهرولت إليك، تطمئن على حالك وتبكي على مآلك، فما أعطف قلبها وما أزكى روحها. واستمع يا عبد الله إلى قول الشاعر وهو يصور في مثال غير حقيقي، يصور في مثال يكون إن شاء الله عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. فقال أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والغرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط دهشته هوى فتدحرج القلب المخضب إذ عطر. فاستل خنجرا ليطعن نفسه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم كف بنيا لا تطعن فؤادي مرتين على الأثر، لا تطعن فؤادي مرتين على الأثر، لأنه بقتله لنفسه فكأنه قتل أمه ثانية. وهذا فؤاد الأم يتكلم بلسان الحال لا بلسان المقال طبعا، وإنما هو تصوير فقط. فلأجل هذا عباد الله حفظ الشرع حق الأم وسمى به تكريما لدورها وجزاء لسعيها. فقد روى الشيخان في صحيحيهما وغيرهما من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وأخرج أيضا البخاري في الأدب المفرد وكذا الترمذي في جامعه من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك. ثم الأقرب في الأقرب. قال ابن بطال رحمه الله وفي الحديث دليل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب، أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب. قال وهذا أمر وهذا المعنى مشاهد في العيان، لأن الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذكر الأم في ثلاث مواضع، بينما الأب ذكره في المرتبة الرابعة فقط، وذلك كما قال ابن بطال بسبب صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية، وهذه الأمور تنفرد بها الأم دون الأب وتشقى بسببها، وهذه المنازل الثلاثة يخلو منها الأب. ومما يدل على فضل بر الأم على الأب ما رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه والحاكم في مستدركه من طريق عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت أي الناس أحق، أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجها. قلت فعلى الرجل؟ قال أمه. ومما يؤيد تقديم الأم على الأب في البر والصلة ما ثبت في الحديث الحسن الذي رواه أبو داود في سننه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن هذا كان بطني له وعاء، وكان ثدي له سقاء، وكان حجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق بابنك هذا ما لم تنكحي، ما لم تتزوجي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فتوصلت باختصاص هذه أي بالولد لاختصاصها بالأمور الثلاثة، وهي صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية. ومن طرف ما يذكر في هذا الباب عباد الله ما رواه أبو حاتم عن أبي عبيدة أن أبا الأسود الدؤلي وهو من بلغاء العرب جرى بينه وبين امرأته كلام، فأراد أخذ ولده منها، فصار إلى زياد وهو والي البصرة أن يتحاكم إليه، فقالت المرأة: أصلح الله الأمير، هذا بطني وعاؤه، وحجري فناؤه، وثديي سقاؤه، أكلأه إذا نام، وأحفظه إذا قام، تقصد ابنها، وأنا معه 7 سنين لم أزل على ذلك، حتى إذا استوت فصاله وكملت خصاله وأملت نفعه ورجوت رفعه أراد أن يأخذه مني كرها. فتقدم أبو الأسود وقال: أصلحك الله، حملته قبل أن تحمله، ووضعته قبل أن تضعه، وأنا أقوم عليه في أدبه وأنظر إلى أوده أي إلى اعوجاجه واستقامته. فقالت المرأة، وكانت بليغة محقة، فقالت المرأة: صدق أصلحك الله، حمله خفا وحملته ثقلا، ووضعه شهوة ووضعته كرها. فقال له زياد: اردد إلى المرأة ابنها فهي أحق به منها، ودعني من سجعك أي من كلامك. وهذه المسألة عباد الله مسألة تفضيل الأم في البر على الوالد كادت أن تحظى بإجماع العلماء، بل نقل فيها الحارث المحاسبي إجماع العلماء على ذلك، وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: وفيه نظر، والصحيح أنه قول جمهور أهل العلم كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى، بدليل ما روي عن الإمام مالك أن رجلا قال له: إن أبي في بلد السودان، وإنه يدعوني لأقدم عليه، وإن أمي تمنعني من ذلك. فقال له مالك رحمه الله: أطع أباك ولا تعصي أمك. قال ابن بطال: فدل قول مالك هذا أن برهما أي بر الوالدين متساو عنده، ولا فضل لأحد منهما فيه على صاحبه. لكن كما تلاحظون لا مصير إلى أحد الأمرين في هذه المسألة، فهو إما أن يطيع أباه وإما أن يطيع أمه. ولكن ما أحسن ما قاله الحسن البصري في هذا الموضوع، قال: حق الوالد أعظم وبر الوالدة ألزم. ومن النصوص عباد الله التي تشهد على تقديم بر الوالد على بر الوالدة على بر الوالد ما رتبه الشارع الحكيم من الأجر الجزيل والثواب العظيم على بر الوالدة مقارنة مع ما ذكر في جلاب الأب. فقد ثبت فيما رواه الطبراني في الحديث الحسن عن طلحة ابن معاوية السلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله. فقال له عليه السلام: أمك حية؟ قال: نعم. قال: إلزمها، إلزم رجلها فتم الجنة. وأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عبد الله بن عباس أن رجلا أتاه فقال له: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال له: أمك حية؟ قال: لا. قال: إذن توب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء بن يسار: فجئت عبد الله بن عباس أسأله لما سألته عن أمه. فقال له عبد الله بن عباس: إني لا أعلم عملا يقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وقد ثبت أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن حبان من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدة؟ قال: لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها، لأن الخالة كما لا يخفى عليكم بمنزلة الأم. وروى مسلم أيضا في صحيحه من طريق سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه لما سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك الحديث للعبد المملوك المصلح أجران، كان أبو هريرة يقول والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا تمنيت أن أموت وأنا مملوك. قال سعيد بن المسيب رحمه الله فبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه، الحج التطوع، لصحبتها. واستمعوا أيضا إلى هذا الأثر العظيم الذي هو من دلائل النبوة الصادقة، نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق أسير بن جابر رضي الله تعالى عنه قال أن عمر بن الخطاب كان إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سأل هل فيهم أويس بن عامر، حتى أتى على أويس بن عامر فقال له أنت أويس بن عامر؟ فقال له نعم. فقال له عمر من مراد ثم من قرن، يعني من قبيلة تسمى مراد وقبيلة أخرى تسمى قرن، أنت من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال له كان بك برص فبرئت إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال ألك والدة؟ قال أويس نعم. فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر في أمداد من أهل اليمن، في أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، وكانت له والدة هو بها أبر، لو أقسم على الله لأبره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه نتيجة بره لأمه، لو أقسم أي حلف على الله بشيء لأبره، أم لم يحنثه الله سبحانه وتعالى، لو أقسم على الله لأبره، فمن استطاع أن يستغفر له فليفعل. فقال له عمر استغفر لي، فاستغفر له. ثم قال له عمر أين تريد؟ وهو كان قد أتى من اليمن. قال أريد الكوفة، بلد من بلاد العراق. قال له عمر ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال له لا، إني أن أكون في غبراء الناس أحب إلي، يعني يريد أن يكون في الناس لا يعلم به أحد. فحج في العام المقبل رجل من أشراف الكوفة فوافق عمر، فسأله عمر هل أويس فيكم؟ فقال ذلك الرجل الشريف نعم، تركته رث البيت قليل المتاع. فقال له عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا فيه، وذكر له الحديث. فرجع الرجل إلى أويس وقال له استغفر لي، قال له استغفر لي. فقال أويس أراك قد أحدثت، أنت قد أحدثت سفرا قريبا، قد رجعت أو أحدثت عهدا بسفر صالح. فقال له نعم فاستغفر لي. قال له أويس هل لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ثم انطلق على وجهه لما فطن الناس إليه حتى لا يكثر عليه، عليه رحمة الله. كل هذا المنزل عباد الله إنما نالها بسبب بره وطاعته لوالدته. فهذه عباد الله مسالك الارتقاء إلى قمم الصلاح، وعلامات التوفيق والنجاح، وعلامات التوفيق والنجاح تبوئ العبد مقاعد الصفاء وتورثه استجابة الدعاء، لو أقسم على الله لأبره. فهل نحن في هذا الشرك سائرون؟ وهل نحن بالأمهات طائعون بارون؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لما كان بر الوالدة من القربات العظيمة التي استبق إليها الأتقياء من عباد الله من الرسل والأنبياء والعلماء النبلاء الأصفياء، وقد ذكرنا قبل قليل شيئا من ذلك، فإنه من المناسب جدا أن نذكر ولو على وجه الاختصار صورا ونماذج من بر العلماء الراسخين والصالح والأصفياء الصالحين بأمهاتهم، عل ذلك يكون سببا في شحذ ومضاعفة همم الشباب الصالحين خاصة وغيرهم عامة. ولعل أصدق صورة معبرة عن بر الأم من خلال منحها أصدق وأثمن هدية، ألا وهي الدعاء لها بالهداية والإيمان، ما كان من عظم حب وبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بوالدته رضي الله تعالى عنه، حيث كان حريصا على إسلامها وكان يتمنى ذلك، فأسلمت بعد كفرها بالله عز وجل، وكان هو سببا في إسلامها، لا كما هو شأن عصاة هذا الزمن من الذين يهدون لأمهاتهم هذه الأغاني الماجنة عبر أمواج الأثير وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا وبئس ما يصنعون. اسمعوا إلى هذا الأثر العظيم، فقد أخرج مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن سعد في الطبقات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، أي سبته وشتمته، فأسمعتني يوما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، إني كنت دعوت أمي إلى الإسلام، كنت أدعو أمي إلى الإسلام وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال أبو هريرة: فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جئت فإذا أنا بالباب وهو مجاب أي مغلق، فسمعت أمي خشفى قدمي أي صوت نعلي، فقالت: قف يا أبا هريرة، أي لا تدن من الباب. قال: فسمعت خضخضة الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت بخمارها، ثم فتحت الباب وقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أبو هريرة: فخرجت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح، فقلت: يا رسول الله، أبشر، فقد أجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وحمده وقال: خيرا. ثم قال أبو هريرة: يا نبي الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى المؤمنين ويحبب المؤمنين إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وروى أيضا ابن سعد في الطبقات بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه تمرتين، فأكل تمرة وجعل الأخرى في حجره، فقال له: يا أبا هريرة، لما رفعت التمرة؟ فقال: رفعتها لأمي. قال: كلها، فإن سنعطيك لها تمرتين. قال: فأكلتها وأعطاني تمرتين. ومن الصور المعبرة أيضا عن بر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بوالدته، والتي جمع فيها بين القول والفعل، ما ثبت في الأدب المفرد من طريق أبي ابن هلال أنه قال: كان أبو هريرة يدخل على أمه كل يوم يقول لها: يا أمي، جزاك الله خيرا يا أمة، كما ربيتني صغيرا، وتقول له: جزاك الله يا بني خيرا، كما بررتني كبيرا. فهل يتكلم بالكلام المشين من ويزعم أنه من أهل الصلاح بمكان، وعسى أن يكون متخوما، وأمه تتضور جوعا ويقول: أنا من الصلاح بمكان؟ إن الصلاح عباد الله ينبغي أن يرى وأن يتوجه إليه المؤمن في كل ما أمر الله ونهى عنه، يصلح نفسه ويصلح غيره، وما من باب في الخير إلا ولابد أن يطرقه. ولو رأيتم عباد الله ما جاء في بر الأسلاف بأمهاتهم لوجدتم ولسمعتم عنهم العجب العجاب. فهذه قصة عظيمة يذكرها أحد العلماء وهو ابن الجوزي في كتاب بر الوالدين عن رفاعة بن إياس قال: رأيت الحارث الكعلي وهو رجل من الصالحين يبكي في جنازة أمه، فقلت له: أصلحك الله، ما يبكيك؟ قال: كيف لا أبكي وقد أغلق علي اليوم باب من أبواب الجنة. وهذا علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، وكان يضرب به المثل في البر بوالدته. قيل له: أنت من أبر الناس ولا نراك تآكل أمك، أي تأكل مع أمك. فقال لهم: إني أخاف أن تسبقها يدي إلى ما قد تسبق إليه عينها فأكون قد عققتها. وهذا من أعظم البر. وهذا عباد الله حيوة ابن شريح، وكان من أئمة المسلمين، يقعد للتعليم ويعلم الناس، فكانت أمه تناديه في البيت وتقول له: يا حيوة تعال ألق الشعير للدجاج، فيقوم من حلقته ويترك التعليم طاعة لأمه. وهذا أبو بكر بن عياش رحمه الله يقول: ربما كنت جالسا مع منصور في بيته فتصيح به أمه وكانت فضة غليظة وقد أبى وقد رفض القضاء، تقول له: يا منصور كيف تأبى القضاء لما عرضه عليك ابن هبيرة؟ قال: فكان يضع لحيته على صدره لا يرفع طرفه إليها، لا يرفع طرفه إليها. وهذا محدث الشام ابن عساكر رحمه الله لما سئل عن سبب تأخره في حضور بلاد أصبهان ليسمع الحديث قال لهم: إنه لم تأذن لي أمي. فهذه عباد الله صور رائعة مما كان عليه الأسلاف في برهم وطاعتهم لأمهاتهم، فهل نحن كذلك؟ ووالله ثم والله لو أحسننا ولو أطعنا هؤلاء الأمهات طيلة دهرنا ما نكون قد وفينا معشارا ما قدمته الأم لابنها صغيرا وكبيرا. ولقد صدق عمر بن الخطاب لما قال له رجل: إن أمي بلغ بها الكبر وقد عجزت عن قضاء الحاجة، فأحملها على ظهري حتى تقضي حاجتها، ثم إني أوضئها وأصرف عنها وجهي، فهل أديت حقها؟ قال له عمر: لا. قال: كيف لم أؤدي حقها وقد أعطيتها ظهري وحبست نفسي لأجلها؟ قال: إنها كانت تفعل بك ذلك وهي تتمنى بقاءك، وأما أنت فتفعل ذلك وأنت تتمنى فراقها، وأنت تتمنى فراقها. فهذه عباد الله فسحة وهبها الله سبحانه وتعالى لنا في أعمارنا، وهذه هي فرص العمل الصالح. فمن كانت أمه حية فليسارع إلى إرضائها وإلى طاعتها قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي يتحصر ويندم ويعض على أنامله من الغيظ. فهذه فرصة وهبها الله عز وجل لعباده المستقيمين. واعلموا أن من لازم بر الأم ولازم بر الوالد فكأنه يجاهد في سبيل الله، بل هو أفضل من الجهاد في سبيل الله كما سبق وقد علمتم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذه الطاعة، وأن يجعلنا من البارين لآبائنا ولأمهاتنا في حياتهم وبعد مماتهم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك.